السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب كراهة النفس أو التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. كيف الجمع بين قوله نهى أن يتنفس في الإناء، هنا كان يتنفس في الإناء ثلاثا؟ الثانية محمولة على أنه كان يفصل بين الشربات الثلاث ويتنفس أي خارج الإناء، أما الأولى فأن تخرج النفس نفسه في الإناء. هذا وجه الجمع. قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد ها وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا. فهذه المبينة، تنفس أثناء الشراب، ليس المعنى أنه يخرج الهواء في الشراب. ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. أروى يعني أشبع، يعني أشد ريا ترتوي به إذا كان على ثلاث مرات، وأبرأ من أي داء قد يتسرب إليك إذا شربت جرعة واحدة، وأمرأ سهل على المريء أن يهضمه. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي، وقال في الإناء. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.